أنت مسلم، وإذا عملت بما أمرك الله عز وجل عملت بجوارحك وسخرت هذه الأعضاء في طاعة الله، فهذا أيضا يدخل تحت مسمى الإيمان، وهو العمل بالأعضاء بالجوارح. وأنت إذا صدقت بقلبك ودخل الإيمان هذا القلب، فهذا اعتقاد بقلبك، فتجمع بين هذه الأمور القول والاعتقاد والعمل. وعمل الصالحات، وعمل الصالحات يدخل تحت مسمى الإيمان. وهناك أناس يزعمون أنهم على الإيمان، وفرق بين الإسلام والإيمان. ألا ترى أن الله عز وجل بين خطأ الأعراب فيما زعموه أنهم على الإيمان؟ في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب كيف أدخل تحت مسمى الإيمان؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا تنقصون من حسناتكم شيئا. وكما بين الله عز وجل في سورة طه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو قال الله عز وجل يعني استشهادا بجزء من الآية، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم بالزيادة في السيئات، الله تعالى منزه عن ظلم العباد. والهضم هو الإنقاص من الحسنات، وهذا ظلم أيضا، وربنا عز وجل منزه عن الظلم، حرمه على نفسه، فكيف يظلم العباد سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة في سورة النساء. وقال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا المؤمن وعده الله عز وجل بوعد في الدنيا وبوعد في الآخرة. أما في الدنيا فهذا أمر يرى، سيجعل لكم الرحمن ودا محبة في قلوب الخلق، المحبة. فمن السنة أنك إذا أحببت أخا لك وهذه المحبة كانت في الله، قلت له أحبك في الله أو إني أحبك في الله، فيرد قائلا أحبك الذي أحببتني فيه، أحبك الذي أحببتني من أجله. هذه المحبة منة من الله عز وجل في الدنيا. أما عن الدار الآخرة فإنهم يتنعمون بظل الإله يوم لا ظل إلا ظل سبحانه وتعالى. في هذه الأيام نرى أن الناس إلا من رحم ربك لا يستشعرون هذه القيم. هل هذا بسبب الفتن؟ ونحن في زمن الفتن التي أخبر صلى الله عليه وسلم عنها، فنرى كثرة الهرج، والهرج هو القتل، وهذه علامة من علامات الساعة الصغرى كما بين صلى الله عليه وسلم. ونرى كثرة الفتن والزلازل والبراكين إلى غير ذلك من الأمور التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ويصدق الكاذب ويكذب الصادق إلى غير هذه الأشياء. إنهم لا يستشعرون تلك النعمة، ولذا فإنهم لا يسعون في تحصيلها. يعني أنا إذا استشعرت هذه النعمة، هي نعمة المحبة في الله التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين في الدنيا بعد الإيمان، سعيت في تحصيلها مع إخواني. ولكن الناس إلا من رحم ربك صاروا يبحثون عن أسباب العداوة فيما بينهم، وكل هذا انحراف عن أخلاق القرآن. حديثي في هذه الخطبة عن بعض هذه السلوكيات التي تتنافى مع كتاب الله عز وجل ومع أخلاق المؤمنين الموحدين. وكما قلت مرارا، مأساتنا ليست اقتصادية ولا عسكرية ولا مدنية، مأساتنا أخلاقية. وهذا يتمثل في ابتعاد الناس فيما بينهم عن أخلاق القرآن. إلا من رحم ربك، هناك أفاضل وعلماء وعباد والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لكننا نرى في المقابل أشياء لا ترضي الله عز وجل. ومنها أن الله عز وجل قال في كتابه العظيم في سورة بني إسرائيل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. افتح سورة الإسراء هذا اليوم واقرأ هذه الآيات، وفيها منهج كامل لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. من أول قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إلى آخر قول الله عز وجل في ربع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. تقرأ حكما من نور الوحي لمن أراد أن يبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة في كلام الله عز وجل. في هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، فهم السلف منها أنهم لا ينبغي أن يتكلموا بغير علم، حتى فسرها بعضهم فقال: لا تقل علمت ولم تعلم، وسمعت ولم تسمع، ورأيت ولم ترى شيئا. هكذا الناس يقولون: سمعت، قيل، يقولون، ورأيت بعيني. وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، ويتكلم في كل أمور الدين ومسائله بلا ورع، وهو مفلس ولا يدري شيئا عن العلم. هذه الأخلاق فيها ابتعاد عن أخلاق أهل القرآن. الصورة الثانية: وفيها ما نراه من تلذذ الناس بالباطل فيما يتعلق بهذه الأمور المذمومة. واحد: الغيبة. اثنان: النميمة. ثلاثة: الإفك. أربعة: البهتان. أما عن الغيبة فهي أن تذكر أخاك بما يكره هو غائب عنك، لكن الله عز وجل معك. قال عز وجل في سورة منكم أسوأ الكذب الإفك الافتراء أن تنشر كلاما بمجرد أن يصل إليك وأما البهتان فهو إلصاق التهم للآخرين مع الكذب والافتراء قال عز وجل سبحانك هذا بهتان عظيم وقال تعالى في سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أخلاق قد انتشرت وعمت في بيوت الناس وفي شوارعهم بل وفي مساجدهم كذب وافتراء وبهتان وغيبة ونميمة وإفك يا رب سلم سلم انحراف عن أخلاق القرآن صورة ثالثة وهي منتشرة جدا وهي الطعن في شكل العلماء لو رأيت رجلا مسلما مهما حصل منه ارتكب ذنبا وقع في خطيئة وزلل بل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب صار ربك أن يهديه صار ربك أن يتوب عليه ساعده كلمه كلمة طيبة لا تكن من الذين يهممون الناس هذا في حق المسلمين في حق العصاة في حق أصحاب الجرائم والموبقات فماذا لو رأينا عالما قد أخطأ أو وقع في زلة أو قال كلاما لا يليق من وجهة نظرك أنت ووجهات النظر هذه لا يعتد بها في دين الله عز وجل لك أن تبين رأيك في السياسة أو في الاقتصاد أو في الحياة الاجتماعية أو في أمور التربية أما أن تقول أعتقد ووجهة نظري أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل كذا يجوز أو لا يجوز حلال حرام هذا من اختصاص العلماء وليس من شأنك أنت إذا كان الله عز وجل قد وقر العلماء وأشهدهم كما قال ابن القيم على أجل مشهود وهو توحيد الله وذكر شهادتهم في القرآن فقال في آية عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أصحاب العلم أصحاب الرسالة وهم العلماء الربانيون الذين يحفظون القرآن والسنة ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة قد عظم الله شأنهم وحقرتهم أنت حقرتهم والأمر لم يتوقف عند هذا بل إننا رأينا أناسا يتكلمون في حق العلماء كما لو كان يتكلم عن رجل كافر أو عن مجرم أو عن خائن طيب افترضنا جدلا أنه أخطأ هل ستسأل بين يدي الله تعالى عن خطأ العالم؟ لا ولا تسأل وزيرة وزراء وقال سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اثنان هل رأيت أدب النصيحة فيه توجيه هذا العالم وراسلته او ذهبت اليه او سالت واحدا من اهل العلم عن حاله لا افعل كذلك وانما يتكلم عن العلماء كانه يتكلم عن صبي يعمل عنده في ورشته فلان صنع وفلان قال خيره الله هذا خائن هذا عميل بل الكلمه التي انتشرت بعد الثوره المشؤومه فلول بعد الثوره الثورة المشؤومة التي نجني من شوكها ما نجني حتى الآن، ولا ندري أين سيذهب بنا. اللهم سلم يا رب. الحب على الناس والطعم في أهل العلم أخلاق سيئة. ويكفيك أن نذكرك بحديث قدسي صحيح يقول الرب فيه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تدخل في الحرب مع الله لأنك عادلت أولياء الله، فهل لك طاقة في أن تدخل في هذه الحرب؟ حرب لأنهم يؤذون أحبابهم وأولياءه. صحيح أنهم ليسوا بمعصومين، وإذا اعتقدت أنت أيها المسلم أخاطبك أنت أخي أنه لا ينبغي للعالم أن يخطئ في كلمة أو أن يقع في زلة، فقد طالبته أن يكون نبيا. علماء بشر يخطئ ويزيد ويقع في الذنوب والمعاصي وهو مطالب بالتوبة، لكن الناس يطلبون من العلماء أن يكونوا كالأنبياء، عصمة لا تخطئ. طيب، وهل فتشت في نفسك أولا فتنة عظيمة جدا، والسعيد من قال فيها الله أعلم، لا أدري، لا أعرف شيئا، لا أتكلم إلا بذكر الله، لكي تنجو. أنا وأنت كلانا يريد النجاة، وهذا اللسان يوردنا المهالك، المهالك. فالله الله في علماء السنة، فإن لحومهم مسمومة. وقد قال الحافظ ابن عساكر في هذا الأثر المشهور: ومن وقع في العلماء بالثلب، أي بالطعن والتجريح، وهذا شأن بعض المنحرفين، يسلطون الإجهر على أخطاء العلماء. طيب، فتش في نفسك، اجتهد في إصلاح نفسك أولا بدلا من أن تشوه صور الناس. وهذا منهج عقيم، لن ترى أبدا منه إنسانا سويا على أخلاق أهل القرآن إذا كان من الذين يتتبعون الزلات ويكشفون العورات. ومن وقع في العلماء بالثلب، ما النتيجة؟ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. قلبك يكون ميتا من كثرة الملوك في أعراض الناس، من كثرة القيل والقال. قيل، قالوا، سمعت، يقال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن تذكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منتشرة على ألسن الناس. يسبون العلماء ويسبون الدعاء، وهذا لا يرضي الله. وأنا لا أدافع عن شخص بعينه، ولكننا نتكلم عن خلق من أخلاق القرآن ضيع بين الناس. أخلاق أهل القرآن الأدب ومراعاة فقه الخلاف وعدم الكلام في دين الله بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق، ليتمم ما قال، لأبني أو لأعلم. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية عندهم قيم وأخلاقيات ومبادئ من نجدة وإغاثة للملهوف وجود وكرم وسخاء، لكنهم كانوا يحتاجون إلى أخلاق لا يعرفون شيئا عنها، فجاء صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها لأتمم صالح الأخلاق. الأخلاق التي وصف صلى الله عليه وسلم بها في القرآن بأجمل وصف: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله الله في الكلمة الطيبة، في اللسان الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله في التآلف بين المسلمين، في التماس المعابير للناس لعله كان كذا، لعله يقصد كذا. فلنسأل أهل العلم قبل الكلام في المسألة، لا أتكلم إلا في مجالي. أنت رجل حرفي تصنع غرف النوم مثلا، جئتك وطلبت منك أن تبني بيتا لي كالرجل البناء، إما أن ترفض وهذا هو المنطق وأن تقول هذا ليس من تخصصي، أنا نجار اذهب إلى بناء، وإما أن تقبل وأن تأخذ المال بغير حله وألا تصنع أو أن تبني بيتا بلا أسس، أنت لا تعرف شيئا في هذا الفن. صحيح. طيب لماذا إذا تكلمت في الدين تكلمت كأنك على علم أو كأنك عالم أو كأنك قارئ، مع أنك تورعت عن بناء البيت؟ وهذا أمر في الدنيا. فلماذا هذه الجرأة على الله عز وجل؟ يحكمون على الناس ويحكمون على العلماء. طيب أين المرجعية إذن؟ أنت أسقطت العلماء جميعا من نظرك، كلهم خائرون، كلهم فلول، كلهم في النار، كلهم، وأنت المزكى، أنت الطالب. من أين ستتعلم الدين؟ من الذي سيعلمك الوضوء، الصيام، الحج؟ كيف تتعلم التفسير وقراءة القرآن والسنن والفقه من العلماء؟ فكيف تقوم بسبهم؟ هذا انحلال وانحراف عن منهج الإسلام. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة عباد الله، أوصيكم بالتوبة النصوح قبل لقاء الله عز وجل. وأنا أقول لو أن الناس منذ عهد هذه الثورة التي يقال عنها ثورة فتحوا المصاحف وعمروا المساجد والتفوا حول القراء والفقهاء في بيوت الله في هذه السنوات الماضية، ماذا سيحدث؟ لمكن الله عز وجل لنا في الأرض وأتتنا الدنيا وهي راغمة بلا عناء. أتظن أن الاستخلاف في أرض الله بالقوة وبرفع الصوت وبالقتل والضرب والسب؟ لا والله، نقاط الانطلاق من بيت الله. فإذا رأى الله عز وجل في قلوبنا خيرا، وذكر الله عز وجل حكاما صالحين، اتقوا الله عز وجل فينا. وكما قلت أيضا، الرجل النظيف لا يعيش في المجتمع الفاسد وهو منشغل. كذلك فإن الفاسد لا يطيق العيش مع أناس صالحين، سيفر أو سيكون على شكلتها. فأنا وأنت كلانا على طاعة الله في بيت الله، معاملات وعبادات في كل شيء، مجتمع نظيف، فنرزق بأناس صالحين. والناس حينئذ سيقولون هلموا فنطبق شرع الله، لكنه يريد ان يطبق شرع الله وهو منحرف عن الشريعه اصلا في المعتقد وفي العمل وفي السلوك. يريد ان يطبق شرع الله وما بين سماحه الاسلام للناس في ابتسامته او في اقواله أو في معاملاته. ما اتق الله عز وجل في إخوانه، فإنه حتى وإن كان على السنة في الظاهر فإنهم سيقولون إنه في الظاهر فقط، لكننا ما رأينا منه خيرا لا في كلامه ولا في معاملته. لو أننا عكفنا على كتاب الله تلك السنوات التي ضاعت في القيل والقال في الهراء، وكم خسرنا. تعرف على كتاب الله عز وجل سنوات تتمكن بفضل الله عز وجل من اتقان قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه. انت نور يمشي على الارض. لنلنا رضا الله، لكننا بحثنا عن طريق التمكين وما بدأنا بالقاعدة، لكننا كنا دائما نبحث عن القيمة. طيب ابدأ مع الناس من حيث بدأت أنت لا من حيث انتهيت، رفقا بإخواننا، رفقا بالمسلمين، رفقا بالعصاة، رفقا بالعلماء. هذا دين الله عز وجل. ونحن إذا قلنا إننا نحزن ونأسف ونخاف على الإسلام فهذا الكلام خاطئ، لأن الإسلام دين الله وهو محفوظ بحفظ الله إياه، لكننا نقول نخاف على المسلمين، نحزن ونأسف على أحوالهم فيما بينهم. أما الدين فهو دين الله، ينصر بك أو بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ليظهرهم على الدين كله ولو كره المشركون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. العلم